الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. شوف إذا هون بتدرك أنت أن الله سبحانه وتعالى أحيانا هو الذي يثبط أمثال هؤلاء لأنهم لا يستحقون. يثبطهم لأنهم لا يستحقون. طب ليش لا يستحقون؟ على ضوء جرائمهم السابقة ونياتهم المنحرفة فيثبطهم. طيب شو معنات بيثبطهم؟ ايش ثبطة؟ اللي هي قريبة اذا بتلاحظوا من ثبتة. ثبت وثبط. اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا. في المجال الحسي التثبيت اذا بتلاحظوا تجعلوا ايش في موضوعه هيك متمكن، صحيح متمكن في موضعه، هذا ايش التثبيت معناته. فثبتوا الذين امنوا المقصود انه يكونوا في موقعهم في مواجهة ايش الكفار في المعركة. واذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا، مشان ما يصيرش ايش تراجع. اذا الثبات في الموقع حسيا ومعنويا بشيك ثبات. لكن ايش ثبت؟ ثبت فهمناها، ثبتوا الذين امنوا. التثبيط، التثبيط هو فيه معنى التثبيت. ولكن لاحظوا اي تثبيت منهم. التثبيت لاحظوا التثبيت بحيث يمنع من انه يقوم بالامر. هناك في التثبيت اللي قرأنا الآية تثبيت في الموقع حتى لا يتراجعوا، مش هيك؟ بثبتهم حتى لا يتراجعوا. لكن هم بثبتهم ايش؟ بخليهم في موقعهم ما يقدموش. التثبيت اذا التثبيت تثبيت، بس في التثبيت تثبيتين. انا بثبته مشان ما يرجعش. كيف لما يثبتكم الله على الايمان؟ بمعنى ما يرجعش الإنسان لنقيض الإيمان فبثبته على الإيمان. لكن التثبيط إيش؟ تثبيت على الحالة اللي هم فيها بحيث لا يقدموا على الأمر. فهم منافقين مثلا، ثبتهم على حالتهم بحيث إيش تقاعسوا عن الخروج. شوفوا التثبيط، فهمنا الآن الفرق بين التثبيط والتثبيط.